العام هو التغيير الكلمة حي وليس التغيير بنفس الكلمة صح ولا لا؟ هناك تغيير وكذلك في آخر الكلمة لكن قال هنا يجيب العام والتغير هذه نظرية الفلسفة العامة عند اللغة العربية مهمة جدا الفلسفة العامة أنه يعمل أن يؤثر أنه يؤثر فلا يتغير لا تتغير الحركة في آخر الكلمة إلا بتغير العام إذا تغير العام تغير الحركة في آخر لكن هنا نرى أن العاملة تتغير مدرسة لم يتغير فلا يكون هذا الإعراب واضح هذا ليس شرط انما حتى يكون التعريف جامع لنا لان عندنا حركه ظاهره وحركه مقدره لذلك تكون جاء غيبا جاء الفتى غيب هذا مساعد حسب معرفه بدليل أن إذا قلنا مثلا إن زيدا لا يتغير أجله بسبب العام جاء زيدا لكن دع المصنوع على الشخص يتم الظاهرة في أخيه هذا ظاهر لفظة تغيير آخر كلمة لفظة لا تقديرا لكن جاء الفتى أين أدام ذلك ساعة مثل زيد نفس الشيء عبارة جزاء زيد وزيد المسح لكن أين الحركة؟ مقدرة على الألف هذه لأنها لا تنصب بها الحركة متعدية واضح؟ متعدية فالضبة التي فيها مقدر هذا معنى لفظة وهذا معنى تقدير طيب مثلا يقول جاء زيد وعنده زيد وراته زيد فهذه الكلمة هذه الأخيرة تغيير آخر الكلمة تغير وكذلك آخره حقق في الآن شخص أول هذا الشخص الثالث يجيبه العامل نعم هذا التغيير الثاني بتغيير العامل جاء هنا ولكن جاء رأيت الفعل هذا على المسؤولين دخل عليه حتى الجر كذلك حقق في الشخص الثالث هذا كمان فالمعرف هو أثر ظاهر أو مقدر يجيبه العامل في آخر الكلمة لكن هذا الرفع والنصب والكسر أثر ظاهر أو مقدر يجيبه العامل في آخر الكلمة وفق الله عليك كلنا تفضل خبرا للمبتدا في المحدود تكوينه نعم يعني هنا يعرف في باب الاعراب، هل باب الاعراب كالعادة يعني الامام الكفراوي يعرف الالفاظ يعني في المثل، فهنا باب الاعراب اما باب الاعراب باب مرفوع على انه خبر لمقدم مبتدا محمود تقدير وهذا باب الاعراب، واما ان يكون مبتدا. نعم. قال لا اسحاق تمييز وذات الاختصار مبتدا تمييز على التسليم في محل رفع لان اسم المبني لا يلزم فيه الاحسن، وذات خبر المبتدا المقوم به المبتدا وعلامه حكم الضم المقرر في الجزء الثاني كونه مبتدا والخبر المفروض تقريب باب الاعراب هذا محل واعراب باب قال واعراب الباب مختلف مصموم للاحداث وعلامه الضم المتضمن ها حرف تنبيه وذات الاشاره المختلف الثاني مبني على السكون في محل رفع لأنه اسم مبني لا يلزم فيه الإعراب، ومحل خبر المبتدأ الثاني وهو مرفوع وعلامة رفعه الضم المضاف، ومحل المضاف وذات المضاف مبني على الضم في محل رفع لأنه اسم مبني لا يلزم فيه الإعراب، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع في محل رفع خبر المبتدأ في محل رفع في محل رفع خبر المبتدأ الأول ويصح قراءته بالنصب على كونه مفعولا يعني باب الإعراب باب الإعراب اقرأ باب الإعراب يعني تقديره مفعول به فهم يكون تقديره اقرأ اقرأ باب الإعراب والإعراب اقرأ كان الأمر والكان مستجر فيه وجوب التقدير الخمس وذلك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الخفة الظاهرة ويصح قراءته بالجر على كونه مجرور على كونه مجرورا في حق الجر شفت التوسع في الإعراب كيف يكون إذا المعنى صحيح يعني يتوسع فيه يعني باب الإعراب باب الإعراب باب الإعراب ولكل التوجيه يعني أربع أنواع من الإعرابات ثلاث حال أقوى هذا باب الإعراب هذا المشروع. نعم. جر الاسم مع عدم وجود حرف الجر لا يصح لانه ضعيف يعني ضعيف فلا يقوى على الجر الا اذا كان موجودا، فالمدرسه الفقهيه هي التي اجازت عمل حرف الجر مع عدم وجود تقديره يعني. وعلى كل ذلك مباطن والتهران مباطن اليه مجرور بالحته الظاهره وجابه معناها لغه يعني الان صفحات كلها اعراب بعدين يجي الشفيق يعرف ان لذلك كتب كبير هذا مفيد جدا للطالب خاصه الذي قرا قبله كتاب تدرب على الاعراب. قال وجابه معناها لغه قلة في كاتب مدة أخرى لإنهاج الداخل إلى الخارج وعقول دخل له بجملة من يعرف الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة، والإعراب بكسر الهمزة. أنا أرى قراءة هذا، يعني يستطيع أن يكسر مباشرة بالشرع حتى يتعود تعود على سماع الإعراب، ف يعني متدرب على ذلك، يصبح الأمر يعني سهل. قال والإعراب بكسر الهمزة مختلف ومعمول بشكل كذا ومعناه لغة البيان. إعراب اللغة أعرف أن تعرف عن نفسك، أن تبين وتبين وتغلب عن نفسك. يقال أعرف عما في ضميرك، أي بين واصطلاحا عند من يقول إنه معنى ما ذكره في قوله هو ضمير إلى أهل. وإعراب هو ضمير الخطر لا محل له من الإعراب على صفحه. هذا مذهب المصري أن هكذا الإعراب تغيير، فالتغيير هو الخبر، هو لا يصير خبرا. فهنا هو عند التقييم ضمير فقط، ضمير عماد للتأكيد بخلاف المصريين. والتغيير خبر وتغيير خبر، الإعراب جعل المبتدا وتغيير المضاف وإعراب المضاف إليه. وأواخر المضاف إليه ومجرور، وأواخر المضاف والكلم المضاف إليه مجرور. باختلاف جار ومجرور متعلق بتغيير الاختلاف، مضاف والأعراب المضاف إليه وهو مجرور بكثرة الظاهرة. الداخلة نعقد بالأعراب ونعقد ونعقد مجرور مجرورا. قال ونعقد مجرور مجرور علينا جار ومجرور متعلق بالداخله، يعني ان الاعراب عند الكلمه الان بدا في الشرع. نعم، يعني ان الاعراب، قال يعني ان الاعراب عند ان يكون منها المعاني هو تغيير احوال جواب الكلمه، يعني يضرب بالمعنى إن لم أركز عليها مثل هذا، يعني يكون في كتاب أخر إن شاء الله إما القطر أو الشيء، لكن بين معنى حركة معنوية. نعم، هناك العام قد يكون معنويا وقد يكون لفظيا. واضح؟ قال هو تغيير أحوال جواب الكلمة بسبب دخول الأحوال المختلفة، فإنه قبل دخول العوام المفروض لنبني مبني معرف لنبني. واضح؟ فعندما لماذا انا فعلت هذا؟ هناك شروط حتى نميز، رأينا من التمييز مهم جدا، فإذا تحققت الشروط كان معرفا مثل الدرهم تحقق فيه شرط واحد، مثل حي تحقق فيه شرطان. يا جماعة يجب أن تتحقق فيه ثلاثة شروط: تغيير أواخر بسبب العام، ثلاثة أمور يجب أن تتوفر حتى يكون معرفة، وإلا لا يكون معرفة. لذلك يقع عندنا هذه الأمثلة أكثرها هنا بمعنى الله إن شاء الله. نعم، قال إنه قبل دخول الأعوام الموقوف ليس مبنيا ولا معرفا ولا مرفوعا ولا غيره، فإذا دخل عليه العام فإن كان يترك الوقع جاء فإنه يرفع ما أتبعه. يعني لأن الفاعل يطلب الرفع، الفاعل يطلب الرفع لأن جاء فعل، والفعل يحتاج ذلك إلى فاعل، ولا لا يكون فعلا هو فعل من فاعل. فجاء يطلب الرفع، يطلب الفاعل، فإذا كان فاعلا يرفع، واضح؟ فجاء زيد لا زيدا لا صح. تقول جاء زيد بباب الإحرام، جاء فعل إحرام يقيم ثاني محفوظ، وإن كان يقف بالنقبة نصب نقبة، إن كان يقف بالنقبة نقبة ما بعده، وإن كان يقف بالنقبة نقبة أنا أعرف نحن نعم، لأنه المفعول به منصوب، ورأيت يعني هنا الفعل مع فاعله، رأيت الطالبة يعني الرأي أنا، والبرئي الذي وقع عليه وقعت عليه الرؤية فيكون مفعولا به، فالمفعول يطلب أن يصبر، فإذا كان معربا ينصب، رأيت زيدا رأيت زيدا. تقول رأيت زيدا بواحد أراضي، رأيت كذا وكذا، وزيدا مفعول به منصوب، وإن كان يطلب جرا جرا ما بعده نحن الباقي. تقول مررت بالبيت بواحد أراضي، مررت كذا وكذا، وبزيد جرا ومجنون متعلقون بمرض، ولا تقف الآخر بين أن يكون آخر الآخر حقيقة لآخر زين أو حكمة أو حكمة أو حكمة كآخر يعني شوف زيد هذا يعني تفصيل لا ثمرة فيه، يعني سواء كان التغيير في الآخر أو نقول في هو هنا يعني قال هذا، لأنه هناك بعض الكلمات التي تغير الأخير وهو ما قبل أخير، وضح؟ وما قبل أخير، حتى نحترز حتى لا نحترز يكون جميع مانع نقول يعني في آخر الكلمة وقبلها، في آخر الكلمة وقبلها، واضح؟ أو للإتباع يعني جر وجر ما قبله للإتباع، مرة معنا في الشذور هذه المسائل، أقول الشذور في الآخر، يعني في المسائل ما يفتح دروس، دروس إيه؟ على كل يعني هذه الياء والدال هي التابعة زي سواء كان تغيير في الدال أو في الدال ما قبلها، مثلا بسيطة، نعم. فإن الدالة فإن الدالة لا يأثر حكم الله حقيقة فيه أصل جلد ثبتت الياء اعتبارا فصار جلد. تقول قال جلد، قال جلد، ورأيت بجلد، ومرت بجلد، وجه أعراض الله دون مرت. أنا ذهبت إلى أمر آخر، أنا ذهبت إلى أمر آخر، إنه يقولون إنه إذا قلنا أن الإعراب تغير آخر الكلمة، هناك بعض الكلمات تغير آخرها وما قبل آخرها، أنا ذهبت إلى أمر آخر، هنا يقصد يد يد، إن اليد هذه أصلها يد يوم، ياء داء يوم، فحذفت الياء بخفة النطق اعتباطا، فمش علة فرقية أن نبدأ فيها الياء، ويسمى حذف اعتباط، حذف الاعتباط هو أنها أن الحذف لا لعلة، مثلا الذي الحرف عندها فلا يمكن ان تخسرها مثلا قناه لعلها، وذلك كل باب القلب عندي انا قاء ولا قوايا على القاعده، اذا كان الوسط متحرك وما قبل اخيره ممنوع يقلب عليه القاعده اصلها قوايا، لكن هذه هي يد اليوم، هي أصل يد اليوم، فإن قبلت يد، فإذا أنا أصل أنه تغيير آخر كلمة مش آخر كلمة، حكما لا لفظة، حكما أنه آخر كلمة زاد، واضح؟ فهنا عندما قلنا تغيير آخر الكلمة يد أصلها يد أيضا فحذفت اليد لخفة المقصود. فعندما يقول آخر الكلمة هي حقيقة الأمر في حقيقة مش آخر الكلمة لكن حكمة حكمة يعني أنه خطر من حيث النظر من حيث ما هو أمامنا الآن. واضح؟ قال التغيير من القبر الى النصب او الجبر هو الاعراب فاننا قلنا احوال اواخر لان الاخر لا يتغير واننا يتغير الحال وهو الحال. المقصود بالاخر يعني الحركه مش الحركه يعني ما قلنا زيد زيد زيد ليست الزين هي التي تغير تصبح الحرف الاخر لا لا عندما قلنا من اخر الكلمه يعني الحركه هي التي تتغير. نعم. وقوله كذا قول تقليد قال الشيخ قال قال الشيخ قال الشيخ قال الشيخ قال الشيخ قال الشيخ قال الشيخ قال الشيخ قال الشيخ قال الشيخ قال الشيخ فالأولى مصمومنا على النقوية بشأن المحلول تقصد أهل الكفر أو التقليل هيا تقليلات يعني ليس محله الآن بالنسبة للمستوى لكن هذه تبقى يعني في الأرشيف عندما تتقدم ترجع لها عندما تتقدم ترجع لها انه القاعدة انه مثلا الشيخ قال في الازهري قال لفظا او تقديرا قال صح القاعدة قال لكوني طيب لفظا او تقديرا ورد عنده مصدرا واضح قال القاعدة هذه هو المصدر القاء محالا مقصور على السماع ليس قياسا يعني ما نطقت به العرب وكان حال وهو مصدر فقط غيره لا يكون الحال لا يكون مصدرا واضح الحال لا يكون مصدرا الا إذا كانت سماعية غير ذلك لا نعرفه لا نعرفه مقالا فيكون إعراب لفظا أو تقديرا مفعول به فعل محمود تقديره أعلى هذا هو في هذا قال من فضل الانتشار صار مثلا او تحذير ومتكلم طيب هذا شوف غير هذا حسب اللي يصير في الكل بعض الناس يقول لك يعرف المرحلة الثالثة والرابعة التي هي الاحتراز لفظاً أو تقديراً إنه الإعراب قد يكون مضبوط قد يكون مقدر عندما جاء زيد رأيت زيدا مررت بزيد واضح إعراب ضمة فتحة كسر واضح عندما أقول جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى أين الفتى هنا مقدر فلفظاً أو تقديراً مقدرة يعني لا تظهر لتعذر ذلك في الألف مثلاً جاء القاضي رأيت القاضية تظهر في قواعد ثلاثة بمعنى أن الياء تظهر عليها تبقى لجبتها مررت بالقاضي نجد القاضي ثقيل والفلسفة العربية مبنية على اللغة العربية مبنية على ماذا؟ على الخف على الخف فلما تبقلوها لم يمسكوا فيها ولما تعذرت تعذرت تصل الحركة لا تظهر فيها جاء الفتي فتح القمر جاء الفتي متعذر رأيت مرات الفتي وين كان تسجل فاعتقدوا جاء الفتاة تعرفوا على الدرجة ضمن المقدر على الجنس منع من الدنيا تعذر رأيت الفتاة مقدر منصوب الفتاة وعلامة نقول فتح الإصرار الفتح المقدر على الأخير منع من ظهوره ومن ظهورها التعذر مررت بالفتاة اسم المجرور وعلامة جره الكسر المقدر على الأخير منع من ظهورها التعذر هذا هو الثالث عن فتح الإعراب لأننا نعرف أنه يجب أن تتوفر ثلاثة شروط مهمة تبيين آخر الكلمة بسبب العام ومررنا في هذه المرحلة مثل فيلم هذه كلمة أو تغير الحروف وأسلوب هذا التغيير هذه آخر الكلمة اطرح ليس إعراب جلست حيث جلست زيد جلست حيث جلست زيد جلست حيث جلست زيد طيب هذا تغير أم لا؟ نعم آخر الكلمة أم لا؟ نعم العام تغير فليس إعراب بقي جلست في كله هذه نوخ ومبنية فيكون إذا لم يكن معرضا يكون مبنيا ومعنى البناء عدم تغير آخر الكلمة عدم التغير الآخر أو لزوم الآخر حركة واحدة واضح فهذه حيث وحيث وحيث لغات نعم لغات القبائل العربية أشهرها حيث واضح ولفظ التقدير قلنا ليس بشرطين وانما هما للاحتراز حتى يكون التعريف جميعا مانعا فاذا قلنا لفظا ولم نذكر تقديرا لم يدخل فيها المقدرات واضح نعم هذا هو ويعني يذكروا على الأفعال فإذا دخل على الفعل ينصبوا وسيأتي بعد تقديم ذلك علامات النصب الأصلية وعلامات النصب الفرعي فهنا أضرب مرفوع هنا العامل المعنوي قال في التجرد يعني النصب والجر لم يضرب تغير أخيره بسبب العامل لم يضرب تغير العام هو الجازم اضرب لا يوجد لا ناطق لا جازم فرفع واضح نعم سيأتي معنى المواصف والجوانب مفصلة إن شاء الله تعالى. وأمر سلام الله مجنون فيها وعلامة من السكون وكان مستشر فيه بدون تأثير أنا وغير مأثور به منصوب بالدفاع ونحن مررت بجد وإعراض مرر الداخل والرداء وسبيل إكرام ومسرور بالعلم في مرر وعلامة تأثير الكفر الظاهرة فإن التغيير في هذه المشكلة ضار ضار بجسمين وجهه وإما مغلق نحو يخشى الكفار والطاغي وإعراضه يخشى كان مضايق ومعقول يخشى يعني معقول واضح فعندما أقول يخشى يخشى الرجل فلانا طيب يخشى هنا فعل مضارع هنا لا يوجد لا ناصب ولا جازم فعند الظهور عن الناصب والجازم يكون الفعل مرفوعا فأين علامة الرفع الضم فأين الضم مقدر المقدر ونقول يخشى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضم المقدرة على دليله أو على دليل على دليله أفضل منع وجوده يا بابا العجز نعم يخشى فعل مضارع مرفوع بضم المقدرة على دليل منع وجوده التعب كذلك الفتى كهذا يكون التغيير فيها أفضل مثل أن يكون عليه لأنها لا تخرج الحركة واتقا على الأنبياء والوحي لأنهما يقبلان هذا الآن جواب على سؤال يعني شوف بلان يعني الأنبياء يخلي بلان الحركة في المسجد وكذلك في الرفع تستطيع يدعو وتظهر في الثقيلة والعرب يعني يسكر ما يسكرونه يطرح له قال لأنهما يقبلان الحركة لكنها ثقيلة عليهم. نعم. وأن نحن لن أكثر قاضيات. المصدر لن أكثر قاضيات. لماذا؟ هنا أخشى أنا. أخشى أنا. قاضي ما قلت لي. ما قلت لي. عندما في المقصد تظهر الحركة على بها. فنقول القاضية. مش رأيي القاضي. تفضل لا تقيل لك قال وأن نحو للأخصى القاضيات فكره التقبل على الأبيات والإقرار من الأخصى ناقل ومطلوب والفعل المسجل يجب أن يؤمنه الناس والقاضي يقبلون أدعو واحد قلنا أن الواو وثيرة النقص تظهر الحركة فيه مثلا لخفتها فتحة خفيفة على الواو وهي أما الضمة والكسرة كثيرة قلت عليها فنحن ما عرفناش نتعبوا هيك وكذلك أن الألف والخير ولا الحرية فإنها تظهر فيه وإقرار قوة ناقب ومنصوب أين الناقب؟ من؟ لن المنصوب أدعو أنا أقصد لن أدعو أنا ضمي المقصد الموجود تقديره أنا أتقدر يعني هذه نقطة الضمائر يعني لها باب فاصلة واضح في مثل أن الضمير اتصل بالأفعال ما إعرابه إذا اتصل بالأسماء ما إعرابه إذا اتصل بالحروف ما إعرابه فإذا اتصل الهاء الهاء والكاف إذا اتصلت بالفعل تكون في محل نصب تكون في محل نصب قلبي هي طيب هذا سابق الأولي وصف قال إنما ظهرت الفتحة وعلياء اليوم باسم والسلم يتفتح بخلال الضمات والسفر فإنهما وقد ظهرنا بشقين ولا تفتح الألف الوليان بين أن يكون مفعول إليه كان تفكر أو قبل الجيران كانت في تحدثها وانتكاها ما قبلها والسمع ساكنين من الف والتنوين فحكمت العلم بقطع الساكنين الدنيا في مسألة صرفية يعني مسألة تعليمية ما تكفيش على كل أنا الآن يعني من قبل أن نصل إلى البحث الذي أكتب المستعوض العرب حتى الملل يعني ولا حالين يجوز إنه هذا الفصل فيكم يعني تعلم الإعراب تكفي حتى في النطق تعلم حتى في كيف اللغة الصحيحة تعلم هذا الفصل فيه أي مستقر بعد قصد ربع ساعة ونصف ساعة تقرأ الإعراب الكاذب تتعلم كيف تقرأ الإعراب الصحيح فاعل مرض التركيب فاعل مرفوع علم وعلامة رفعه فهو لا الضمة الظاهرة رمي في آخره زي نتعود الفاعل فاعل فاعل فاعل نعم اسم هذا وصل وصل ها؟ جاء فاضل هذا تدريس حيوان وإنما هذه المحافظة على بنية الكلمة لكن هذه حدثة في اتقاء الكلمة فعندما تعالى تقول فعل مفروع على مترفعه على مفروع فتان فعل مفروع على مترفعه الضمة المقدرة على الألف المحذوفة هي هذه حدثة لاتقاء الكلمة أقبلها سجوات سجوات أنا فتى أكفى إلى هذه الحالة قلنا فتى لي مثل مصمة الميت موضوع التنين هذه الأحكام هي لا تفضل ذلك نون ساكن طيب ولم يدعى ما ساكن مثل ذلك فتى طيب وفقا ساكن يبدأ ويحلق هذا أحنا لا هذا الهدف أصلي هذا الهدف الأصلي هذه ليست أصلية وإنما للمحافظة على بنية الكلمة فعندما أعرف أقول فعل مفروع على مترفعه في الضمة المقدرة على الألف المحذوفة في اتقاء الساكنين هي المحذوفة في اتقاء الساكنين بالنسبة للقاضي هو قاضي هذا عندما أخذنا تنوين العوض الكلمة والحرف وأسف أو جمهة فهذه هي عندما قلنا قاضي تنوين هذا الوضع في فعندما أعرف مثلا جاء قاضي تكون فاعل مرفوع هذا أمر طوى مشرب هو مخلوق بذاته إنه صعيب العرب بتاعه بعدين خلت عنه الأصول فهذه كانت منكم قال فعل مفروع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة على الياء المحذوفة منع من ظهورها في قطع الياء المحذوفة يعني مش هو الضمة لا هو دي يعني هاتف التكوين هي وضعون على الحرب واضح قال جاء قاضي بالكلمة من وجه قاضي جاء كلمة المعرض وقال فعل مقدور بجملة مقدرة على الياء المحذوفة في اتقاء الساكنين منع من ظهورها في قطع ونحن مرضي بقاضي وجه أرضي لأرض أسئلهم بالبسام والقاضي يرضي ومجهول وعمال الزبن بكثرة محذرة محليات المجهود كليس قد يستهدنا عن مجهولنا الثلاث وأصله قاضي بسبيت الجائل من أولا فالصفية العمل ومجهولة العمل يعني هناك